صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاننا نكتب هذا اللقاء الشهري، بل هذا اللقاء الاسبوع بعد الاجازه، وذلك يوم الخميس 26 من شهر ربيع الاخر عام 16400، ونظرا لانه حان وقت الاسئله وانه لا يمكننا ان نتكلم على شيء من التفسير، فاننا نبدا بالاسئله من الان، ونسال الله جميع التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يصور الله سبحانه وتعالى في تجسيده في كاريكاتير يكون في المجلة أو في الجريدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا أن هذا ضلال بين، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يصور بشيء، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومهما تخيل الإنسان صورة فإنه لن يستطيع أن يصور الله عز وجل. وإذا علمنا أن هذا المصور قصد تنقص ربه عز وجل فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعض العلماء إنه لا يحتاج للاستتابة، ولكن هذا يرجع إلى نظر الحاكم الشرعي، فإن رأى أن من المصلحة أن يستتيب واستتابه وإلا قتله فورا. ولا شك أن من صور الرب عز وجل بصور كرتين ساخرا به، لا شك أنه مرتد وأنه يجب قتله فورا ولا يحتاج إلى استتابه، لأن مثل هذا من أخبث عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا صعد مشرفا ويسبح إذا نزل واديا، وهل هذا التسبيح والتكبير خاص بالسفر أم أنه يكبر ويسبح عند الصعود مثلا في البيت إلى الدور الثاني والثالث؟ جزاكم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا على صعدا كبر، وإذا نزل واد سبح، وذلك أن العالي على الشيء قد يتعاظم في نفسه فيرى أنه كبير، فكان من المناسب أن يكبر الله عز وجل فيقول الله أكبر. وأما إذا نزل فهو في النزول السفول، فناسب أن يسبح الله عز وجل عن السفول. هذه هي المناسبة. ولم ترد السنة بأن يفعل ذلك الحضر، والعبادات مبنية على التوقيت فيقتصر فيها على المرأة. وعلى هذا فإذا صعد الإنسان الدرجة في البيت فإنه لا يكبر، وإذا نزل منها فإنه لا يكبر، وإنما يقتص هذا في الأسفار. سؤال: امرأة اعتادت أن تصلي الفجر قبل طلوع الشمس بعشر دقائق مثلا لكي تكسب نوم أكثر وأن الوقت ما زال قائما، وقص على ذلك الأوقات الأخرى، ما رأي الوقت يحرم على الرجل وعلى المرأة أن يأخر الصلاة حتى يضيق وقتها، لكن له رخصة بأن يؤخرها إلى أن يبقى بينه وبين خروج الوقت مقدار ما يتمكن به من الطهارة والصلاة كافية، وما تفيرها حتى يضيق الوقت عنها فإن ذلك من كبائر الذنوب ولا يحل. لكن إذا كان العذر فإنه يجب عليه فور زوال ذلك العذر أن يقيم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك مناسبات مثل ما يسمى بأسابيع أو أيام للاهتمام بالشجرة أو الصحة أو النظافة وغير ذلك، يشكل يا فضيلة الشيخ أن يشترك فيها المسلمون والكفار في نفس الوقت، ما رأيكم في هذا الموضوع؟ رأينا أن هذا من الأمور التي توجه إلى الجهات المسؤولة في فتوى هذه البلاد. فلو أنك كتبت في السجاء إلى لجنة الفتوى حتى تبين لك. الشيخ عندنا ماء خزان وبالبي طفل كذلك لقينا فار. نعم. خزان ماء إيه؟ بالبي طفل كذلك لقينا فيه فار. ما رأيك الماء؟ الماء إذا سقط فيه النجاسة من بول أو عذره أو فأره أو غيرها مما يكون نجسا ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه في النجاسة فهو طهور. لكن النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها، إذا لو كان عذرة يجب أن تلف ماء تخرج، فأرة تخرج أيضا. لا بد ينزل فيه من يعرف يسبح ويخرجها، لأن لو بقيت لكان الماء يتأثر في البعض، بعد هذا تنزف الماء حتى لا يبقى فيه إذا قليلة وتخرج. فضيلة شيخنا حفظه الله وأحسن الله إليه، من العادات المنتشرة بين بعض الناس أن هناك وليمة تقام بعد وليمة العرس لسبعة أيام يطلق عليها اسم السابع، فهل لهذا أصل في الشرع؟ الوليمة التي تكون في العرس إنما هي الوليمة الأولى، تكون عند الدخول أو ما يقارب ذلك، ويجوز أن تقام مرة أخرى ثانية، وأما الثالثة فمكروه. وعلى هذا فنقول يقتصر على الوليمة الأولى، أما تقييدها بالأسبوع وأن تحدث في اليوم السابع فهذا لا شك أنه بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلا يتقيد ولا تقيد، يجب أن تقاطع لأن البدعة لا يجوز تشييعها بأي حال من الأحوال. نعم. ويقول يقام وليمة، سؤال يقول يقوم يقام وليمة. الشيخ ما حكم إقامة الوليمة بمناسبة سلامة الشخص من الحال؟ لا حرج على الإنسان إذا سلم أن يصنع طعاما يوزعه على الفقراء شكرا لله تعالى على هذا. ولهذا قال بابه من توبتي خليها المال صدقة لله ورسوله. وأما أن يصنع طعام ويدعى إليه الأحباب والأقارب والجيران فهذا ليس بقربة، ولكنه ليس بدعة لأنه لا يتخذ على أنه عبادة، ولكنه من باب الفرح فلا بأس. أبي الشيخ أحسن الله لك، ما باب الشباب هو طلب العلم في بلاد النوبة؟ في بلاد ايش؟ بلاد النوبة. ايش؟ النوبة. النوبة. أصحاب النوبة القاهرة. وفي حقيقة لهم أي كتب يقرؤون في الفقه والعقيدة في الحديث، وخاصة لا يوجد معلم. لا يوجد معلم؟ نعم. حقيقة أنه إذا لم يوجد معلم في ذلك الماء فإن المسألة خطيرة، لأن مراجعة الإنسان كتب لوحده وهو لم يستقرأ طلب علم قد يفهم الكتاب خطأ فيعتمد على فهم فيضل ويضل، فلا بد من التعلم على عالم، سواء تعلم على العالم مباشرة أو بكتبه الواضحة البينة أو أشرطته. أما أن يمسك العامي الكتاب ثم يذهب يقول الحكم تلا والحكم تلا فهذا غلط، ولكن لعل أحد منهم يقدم إلى البلاد العربية والإسلامية يتعلم جامعات ثم يرجع إلى قومه فيهدرهم، كما قال الله تعالى وما كان المؤمن لينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقع على طائفة ليتفقهوا فيه وينذروا قوم إذا رجعوا إليه. وكذلك الجن فرض الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفر منهم يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصر، فلما قضي ولوا إلى قومهم حسنوا بهؤلاء أن يبعث منهم أحد يقوم بالكفاية ليتعلم على العلماء في بلاد الإسلام ثم يرجع إلى قومه فيعبدهم. شيخ أحسن الله إليك، بعض المحلات التجارية تعلن عمولة لمن يشتري منها بضاعة، عمولة أو نسبة أو هدية مثلا لمن يشتري منهم مثلا كمية من البضاعة، فبعض العمال وهو يعمل دهانا يقول عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة، فيسأل هل له أن يأخذ هذه العمولة أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهما؟ هذا حرام الآن إذا كان صاحب التجارة ملزم بالتجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة، حرام على العامل أن يأخذ هذه النسبة لنفسه ويقيد على صاحب العمارة بالسبب الأول، لأن هذا ظلم. نعم لو أنه استأذن صاحب العمارة وقال أنهم يبيعونه بعشرة وأنهم مع كمية كبيرة من البيع إلى تسعة وأرجو أن تكون الأديان الزائدة لي، فإذا سمحت لا بأس، وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة. أحيانا تكون في شكل مثلا يعني آلة يعمل بها مثلا تكون في الشارع أو يعني على كل حال كل شيء زائد وما لا يشعر. شيخنا أحسن الله إليك، سمعت بعض طلبة العلم يقول كل عبادة موقفة في الوقت في السنة جاءوها في أول وقتها، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ هذا ليس على أفضل، إنما بينها في أول وقت أفضل إلا ما ورد الشرع في السنة يفتح، فمثل صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر إلا إذا شق على الناس، وإلا ولها فالأصل أن الإنسان كلما بادر في العبادة فهو أفضل بعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله تعالى استبقوا الخيرات، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، إلا ما ورد الشرع تأخيره الأفضل. الشيخ حفظه الله بعضهم بعضهم يحتج بقول الله سبحانه بعض العلماء أو بعض الناس بعض الناس نعم يحتج بقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول في عدم العذر بالجهل، فهل لهم حجة لهذه الآية؟ أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن القاعدة الشرعية الإيمانية أن الإنسان يحمل المتشابه من النصوص على المحكم منها، والنصوص المحكمة كلها تدل على أن الإنسان معذور بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حكم بعد رسل، وما كان الله يعذب القوم بعد إهداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والآية في هذا كثيرة، ولو يعذب بالجهل ما احتجنا إلى رسل. وهذه الآية التي تقول ما نفقه كثيرا مما تقول، لم يقولوا ما نفقه ما تقول، قالوا كثيرا مما تقول، ثم هم قد يكونوا صادقين في قولهم ما نفقه وقد يكونوا كاذبين لكنهم معانين. فالآية الآن ليس فيها دليل على أنهم لا يفقهون كل ما يقول، بل لا يفقهون كثيرا مما يقول، والثاني أنهم قد يكونوا معاندين وليسوا صادقين في قولهم ما نفقه. وعلى هذا فلا يجوز أن يعارض الآيات الصريحة بمثل هذه الآية المتحدة. جاء الرسل يعني ولا يوجد رسول آخر، نحن مكلفون بس يعني نسمعهم الآية، فإذا سمعوا الآية قامت لكن أرأيت لو قرأت القرآن كله من أول إلى آخر عند رجل داعي في الأرض أيفهم؟ هو الصحيح السواء، ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، نعم نعم قلبه النوم عن صلاة إيش؟ قلبه النوم عن صلاة الفجر. نعم وما سبقها من النوافل كالذكر وسنة الفجر وصلاة الفجر ثم استيقظ قبل طلوع الفجر بقليل بحيث أنه لو صلى قد توافق صلاته طلوع الشمس فكيف يصلي؟ يصلي راحة الفجر ثم الفجر. أما النوافل الأخرى فيصليها بعد النهار بعد ذلك. لا تصليها بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس؟ أي نعم ينتظر ينتظر قليلا حتى تطلع. لا لا لا بعد هو الآن ما بعد طلوع الشمس. لو كان الشمس بقي عليها دقيقتين لازم وهل من السنة أن نغير المكان نصلي في مكان غير إذا إذا إذا لم يستيقظ إلا بعد إلا بعد طلوع الشمس نغير الملابس. نعم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. صلينا في بعض المساجد وصلاة الجماعة كلما يدخل واحد يسلم السلام عليكم المسلمون كلهم يشيرون هكذا ثلاث مرات وأربع هكذا. الأفضل أن لا يفعل لكن من دخل قاصدا شخص معين بوجهه يصلي سلم عليه إن شاء وإن شاء لم يسلم. أما كون كل من دخل هذا ليس معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم أن كل من دخل سلم هو غلط من الفساد لأنه يعني يشوش على الناس فربما يتعجل أحد ويقول عليكم السلام. لذلك ينهى أن يكون الإنسان كلما دخل المسجد سلم. أما لو كان قاصدا شخص معين في المسجد وجاء وسلم عليه وهو يصلي فلا بأس ويشير بالإجابة. لا لا هو أصلا غير وارد فالمسلم لا يستحق رد إطلاقا لا بالإشارة إلى فوق ولا إلى أسفل ولا إلى اليمين ولا يسار لا يستحق إجابة. نعم. فضيلة الشيخ أطال الله عمره لقد تزوجت زوجة وعد الدخول عليها ضربة شهورة ثاني خبر أنها رضعت من لقد تزوجت زوجة وبعد الدخول عليها ضربة شهور ثاني خبر أنها رضعت من زوجة تقييم الرضاع عشرة أيام مع العلم أن والدها ووالدتها وزوج المرأة المرضع كذبوها في ذلك هل هي تحرم علي؟ وهل يجوز إذا كان تحرم علي المطالبة في إرجاع حقي التي دفعت عليها؟ إذا كانت المرأة التي أخبرت بأنها أرضعت ثقة مأمونة فإنه يؤخذ بقولها حتى وإن أنكره زوجها أو أبوها الزوج أو أمه لأن المثبت مقدم على الناس وبناء على ذلك يتبين أن النكاح رسخ فيبالغ أحدهما الآخر. أما المهر فإن كان قد جامعها فهو لها كاملة فيما استحل من فرجه ولا يتحقق من شيء. وأما الأولاد الذين أتوا من هذه المرأة فهم أولاد شرعيون لأنهم خلقوا من وضع الشبهة فيكون نسب فيهم ثابتا فهذه الآن ثلاثة أشياء. أولا نقدم قول المرضعة لأنها كانت ثقة ولا نعتبر في المخالف كان لها المهر كاملا إذا كان قد جامعها إن استحل من فرجها. ثالثا بالنسبة للأولاد هم أولاد الشرعيون لأبيهم لأنهم خلقوا من ماء من وطء شبهة. بعض الناس إذا مرض يكتب على الألواح ويمسح ويشرب الدواء وهل على ذلك أثر ولا شيء؟ لا بأس بذلك يعني لا حاجة الإنسان يكتب مثلا كتابة من القرآن ثم يغسلها بالماء ويشرب الماء لأن هذا ورد عن بعض السلف ولعله داخل بقوله تعالى وهذا حياة الرجل المبارك وهو من بركته وداخل بقوله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فأطلق الشفاء ولم يقيد بالشفاء المعنوي كما أنه أي القرآن شفاء معنوي بقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هنا هنا لا ما عندي شيء. نعم ظهرنا في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم في التأمين على الممتلكات وبخصوص السيارات حيث يدفع أجر سنوي لهذه الشركة المقدر بقوانين معروفة وتتكفل الشركة بتعويض المستفيد بما يحصل لهذه السيارة من حوادث في هذه المدة المحددة مع ملاحظة أن الشركة لا تعيد شيئا من المبلغ إذا لم يحدث الاختيار حادث. هذا حرام. التأمين على الوجه الذي ذكرت أن المؤمن يدفع دراهم سنوية أو شهرية إلى الشركة ثم إن حصل حادث فالشركة تقوم به سواء كان أكثر مما دفع المؤمن أو أقل، وإن لم يحصل حادث فإن الشركة لا ترد ما أخذ. هذا من الميسر المحرم المقرون بتحريم الخمر، المقرون تحريمه بتحريم الخمر والأصنام، فلا يحمل الإنسان أن يتعامل بهذا التعامل. يقولون هذا إيش؟ ما أفتاوى من عند من؟ حتى من أسلافه بأوصاف. أقول هذا غلط، ما صحيح، ولا أحد يفتي بذلك، لأن كل عقد يتضمن مخاطرة، وهو أن يكون على أحد العقدين غانما أو غارما فهو من الميسر. إنما الخمر والميسر والأصاب والأذى ليس من عمل الشيطان. نعم الشيخ بارك الله فيه. لي قريب كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية قديما. إيش؟ لي قريب كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية قديما وانقطع عنها، فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها فما الحكم؟ من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة. لا طيب، هل تساوي شيئا وحديثا؟ أما الذي بطل استخدامه وصار أولا نقول هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة يعني يتكسب فيها يشتري هذه العملة بعشرة ثم يبيعها بعدين بعشرين، هذه قروض تجارة تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي مالية هذا العقود فهي على عالق تزكى، وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء. يبحث اي مشكلة كان الحديث يبحث هل انتهت مدته او لا، وقالوا انتهت مثلا لمدة سنة فهذه السنة مضت ما عاد شيء، قالوا مدة نص سنة ايضا ما عاد شيء لانه لم يتم الحول. هل يقول الدعاء المأثور بعد الأذان؟ الظاهر أنه يقول، لأن هذا الدعاء ليس لا يوجد مثله في الأذان، ولكنه لا يجيب نفسه كما دعوا بعض العلماء يقول أن المؤذن يجيب نفسه، فإذا قال الله أكبر الصوت المرتفع قال بنفسه الله أكبر، فيكون تكبير كم الأول كمان مرة في الأصل ومرة في التبادل، وكذلك في الشهر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول نفسه بلسانه ينطق به أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى هذا يكون الأذان كله مكرر. مرة بالأصالة ومرة بالتباين، ولكن هذا قول ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقول، فجعل السامع شيئا والمؤذن شيئا آخر. أما الذكر فلما كان المؤذن لا يقوله في حال الأذان فليقوله بعد الأذان كما يقول الآخر. فالصواب أن الدعاء بعد الأذان يشمل المؤذن والسامع. شاب خرج من بلده مسافر وحان وقت الصلاة، فهل يقتصر في الصلاة أم لا؟ ثم أقام الفطر لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام، فهل يقتصر الصلاة ويسمح أن يسن له ذلك؟ أما المسألة الأولى فإنه يصلي ركعتين، لأن العبرة في فعل الصلاة لا بوقت. ولهذا لو قدم الإنسان إلى بلده بعد دخول الوقت صلى أربعة، ولا يقول انه دخل عليه الوقت وانا مسافر او صديقه. العبره في بلد الصلاه، كما انه لو اذن وهو في بلده ثم سافر بعد الاذان فانه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاه. واما وقت اقامته يومين او ثلاثه فالقصر السنه، الانسان يقصر وبعيه الى ركعتين. واما الجمع فالافضل ان لا يجمع، لانه ليس بحاجه للجمع، والجمع إنما يشرع عند الحاجة إليه. أما إذا لم يحتج إليه فإن الأفضل أن لا يجمع. لكن هل هناك شيء من المشقة؟ يقال لهؤلاء الذين أثروا جمع الأفضل أن لا يجمع، فإن أثروا فليجمع ولا بأس، يجمع جميعا لئلا يتفرقوا ولئلا تنقص الجماعة. سعيد أضحى وقراءة القرآن الحضور مجلس الذكر، الذكر ولا العلم؟ أو مجلس العلم؟ لا مجلس العلم أفضل، مجلس أضحى أفضل من مجلس الضحى ومقراءة القرآن. أما قراءة القرآن فلأنه يمكن يستدركها في وقت آخر من ساعة من الليل. وأما صلاة الضحى فإن طلب العلم أفضل من جميع النوافل، جميع النوافل كلها عند طلب العلم أفضل، يعني أفضل من الكثير ومن التهجد ومن جميع النوافل. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل يتحفظ الأحاديث ولا يتهجد، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أوتر قبل أن تنام. ولم يقل اترك التهجد أو اترك العلم وتهجد، وهذا قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها. وعلى هذا فطالب العلم في مناقشته ومراجعته ومذاكرته وتحفظه أفضل من القائم الصادق. حتى لو قال مثلا: أنا أحب أن أصوم ثلاثة أيام كل شهر، لكن إذا صمت عوقني عن طلب العلم التعب والهلع، قلنا لا تصوم ما دام أنه يؤثر عليك في طلب العلم فطلب العلم أفضل. تحدث الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فأين نصلي؟ إذا تحدث الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فالواجب على المسؤولين أن يمنعوا الثانية، يعني التي حدثت الأخير، لأنها طرأت على الأولى والأولى قد ثبتت وصح. وإذا لم يمكن كما يوجد في بعض البلاد الأخرى، يعني إذا لم يمكن منع الجمعة فليصلي الإنسان في الجمعة التي تقام أولا، فإن لم يتيسر له لبعدها فلا بأس أن يصلي الجمعة في المسجد الآخر. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هذا أحد الشباب يسأل يقول أنه في سلك عسكري، في سكن سلك عسكري، يقول يسكن معنا 20 من الشباب والمسجد يبعد تقريبا مسافة كيلو أو أكثر بقليل، يقول فلا يصلي إلا القليل في المسجد والبقية يصلون في أماكنهم في غرفهم، يقول فنصحناهم ووجهناهم فاحتجوا ببعد المسافة، فاقترح هذا الشخص أن يتخذ مصلى في هذا السكن الذي يبعد عن المسجد هذا البعد. فما رأينا؟ أنه يرجع إلى المسؤول عن هذه الفرقة ويقرر ما يرى أنه أفضل، أو يوجه إلى دار الإفتاء سؤال في الموضوع أو إليها. المهم أن يقع السؤال من الرئيس على هذه الفرقة، لأن مثل هذه المسألة أنا أقولها نفسي وأنصح بإخواني، إذا كانت هناك فرقة في عمل من العمل وجاء السؤال من واحد من هؤلاء الجماعات الذين يعملون تحت رئاسة فلا تجب، لأنك سوف تحدث فتنة، فإن هذا العامل إذا أفتيته على ما يرى أنه حق قام يجادل جهة مسؤولة ويحصل فرقة واختلاف. لكن إذا جاء السؤال من له الأمر والنهي في هذه الفرقة والذي يستطيع أن يحكم فيه بما يتبين من الشرع فحينئذ أجب، يجب عليك الجواب. وهذه مثلا انتبهوا لها، لأن جرب يأتي واحد مثلا نجم يقول ما تقول في كذا وكذا، أنت تفكير عن سلامة قلب، لأن هذا حرام. إيش يعمل؟ يذهب لأجل أن يردد مسؤولا في هذا، يقول أنت تقول افعل كذا وهذا فتوى كذا، يحصل هذا فتنة أشد وأعظم. ولا يكاد أحد من المسلمين يسلم من كراهة من تحت يده أو بعضهم إلا أن يشاء الله. فتجد إذا كره مسؤولا ذهب ينبش لعل عليه أخطاء في أمور شرعية حتى يسأل عنها، ثم يأخذ الجواب من العالم المعتبر الجميل فينابذه. فإنني أنا أنصحكم أفضل طلبة أن ينتبهوا لي مثل هذه الشيخ. هذا الشخص سيرجع إلى الشخص هذا السائل سيرجع إلى الشؤون الدينية يستشيرهم، لكن يريد مسألة شرعية يعني الحمد لله يرجع للمستشير أو باللغة سوى سعيد أذن ما شاء الله مثل موسى أذن. طيب على كل حال هذه الجلسة حقيقة أنها جلسة قصيرة لأنها في نص ساعة أو في قليل قليلا، والسبب الغيبة الطويلة كثر هذه الأشراف، ولولا أن الأخ موسى جزاه الله خير البارح يعني نبهنا كان بتنسى، لكن الحمد لله حصل في وحصل أسئلة، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. وإلى اللقاء قادم خير من الأسبوع القادم إن شاء الله، إلا إذا رأيتم أن نؤجلها أسبوع القادم ربما يكون لي سفر إلى ما حول القسم فهو أحسن أوسع، أن هذا السفر لا بد يصلي هناك كان بيننا وبينه مئات كيلو وقت، وهذا لا بد أن أذهب قبل توافقون على هذا. سهل الله لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.